الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فبين أيدينا كتاب متممة الآج الرومية في علم العربية للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني الحطاب المتوفى سنة 954 للهجرة. وهذا الكتاب قد ألفه رحمه الله تعالى لما رأى انتشارا واسعا لكتاب الآج الرومية للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى. وكان في هذا الكتاب نفع كبير لما كان فيه من بساطة العبارة وأيضا غزارة المادة العلمية ودقة في التقاسيم، فكثر شراح هذا الكتاب وكثر أيضا المعلقين عليه. ولكن هذا الكتاب لم يستوفي كثيرا من أبواب النحو، فكان لابد من إكمالها وإتمامها، فأتم بعض هذه الأبواب هذا المؤلف أو المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المتممة الآج الرومية. ومعلوم عندكم أهمية علم النحو، فالنحو لا يمكن بدونه معرفة الكتاب والسنة، لأن أي تغيير في آخر الكلمة العربية يتبعه تغيير في المعنى، فيصير الفاعل مفعولا والمفعول به فاعلا. لذلك اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بهذا العلم، بل كان بعض السلف رحمهم الله يؤدبون أولادهم ويضربونهم إذا لحنوا في الكلام. والسبب في ضعف النحو وانتشار اللحن بين المسلمين، في قبل الإسلام كان النحو سليقة، فكانت العرب تتكلم به بالسليقة، وكذلك في العصر الإسلامي وفي عهد الدولة الأموية لما انتشر الإسلام واتسعت رقعته بين البلاد، فأسلم كثير من أهل فارس والروم وكذلك من أهل الحبشة، دخل غير العربي في الإسلام وخالطوا المسلمين، فلما خالطوهم انتشر بينهم اللحن، ولما انتشر اللحن بينهم كان لابد من أن يضبط الكلام، فانبرى لهذا الضبط بعض من علمائنا، وكان أبرزهم أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، فوضع قواعد عامة لعلم النحو، وتتلمذ على يديه جمع من العلماء إلى أن جاء الخليل رحمه الله تعالى وألف في كتاب أو جمع بعضا من مسائل علم النحو التي جمعها تلميذه سيبويه رحمه الله تعالى في كتابه. ونحن في هذا الكتاب سنكتفي بما ذكره المؤلف وما احتاج إلى تفصيل فصلنا فيه، ونبدأ بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآج الرومية التي هي الكتاب المعروف عندكم والذي شرحه محمد محي الدين في كتابه التحفة السنية. قال: تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات. وكتب النحو تدرجية وتسلسلية، يبدأ الإنسان مثلا بكتاب الآج الرومية، ثم إذا ترقى يأخذ المتممة كتابنا هذا، وبعده القطر، ويأخذ متن الألفية وشرحها كأوضح المسالك، ويختم ذلك بالمغني. فهذا الكتاب هو واسطة ما بين الكتب البسيطة مثل الآج الرومية والمتقدمة كقطر الندى وألفية ابن مالك. قال: نفع الله بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. قال باب الكلام: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهذا التعريف قد ذكره ابن أجي الروم رحمه الله تعالى. فأما قوله اللفظ، وقد مر معكم في التحفة، هو أن يكون صوتا مشتملا على أحد الحروف الهجائية المبتدئة بالألف والمنتهية بالياء، فأي صوت يخرجه الإنسان من فمه واحتوى على هذه الأحرف يسمى لفظا. ولكن هذا القيد لا يكفي، فذكر بعده القيد الثاني وقال: المركب. والمركب أي ما تركب من كلمتين فأكثر. فقوله اللفظ شمل ما كان له معنى وما لم يكن له معنى. فإذا قال إنسان مثلا أحمد، فهذا الاسم يسمى لفظا لأنه احتوى على أحد الحروف الهجائية الأربعة: الهمزة والحاء والميم والدال، يسمى لفظا. وكلمة أحمد لها معنى في اللغة. وكذلك لو عكسناها فقلنا مثلا دمحة، فهذا هو لفظ ولكنه لا يحمل معنى في اللغة العربية، ولا يكفي هذا لكي يكون كلاما. لهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربعة قيود للكلام. وأما المركب قال: فهو ما تركب من كلمتين فأكثر، لأن لا يمكن أن تكون إفادة بكلمة واحدة. لا يمكن شخص يقول مثلا مسجد نقول هذا كلام، ما المقصود بالمسجد؟ هل نقول هذا مسجد، أم نقول مسجد جميل، أم نقول مسجد كبير؟ فكلمة واحدة لا يمكن أن تحصل بها إفادة. لهذا ذكر المركب. ولكن الكلام قد يكون مركبا ولكنه لا تحصل به الإفادة فلا يسمى كلاما، وقيد ذلك بشرط المفيد. والمفيد مر معكم أنه أن يحسن سكوت المتكلم عليه فلا يبقى السامع منتظر لشيء، هذا مر معكم في التحفة. فالإنسان قد يتلفظ بألفاظ وهي لها معاني ومركبة ولكنها ليست مفيدة وقد تتعدد. أنا قلت مثلا: إذا جاء الأستاذ الذي مثلا لابس قميصا أزرقا، تعددت الكلمات ولكن الإفادة لم تتم، سيبقى السامع منتظر ماذا أنصت التلاميذ. أقول مثلا: إذا حضر محمد الذي قد توفي أباه بالبارحة، تعددت الكلمات ولكن الإفادة لا زالت لم تأتي، فسيبقى السامع منتظر. إذن هذا لا يسمى كلاما ولو أنه كان لفظا وكان مركبا، لأن الإفادة لم تتم، سيبقى السامع ماذا منتظر للكلام. فالآن لدينا ثلاثة قيود: اللفظ ومركب ومفيد، والقيد الرابع بالوضع. وهذا القيد ذكر له العلماء معنيان: أما قصد به صاحبه أن يكون المتكلم متعمدا للكلام فأخرج بذلك كلام النائم وكلام الساهي وكلام السكران وكلام المجنون، وهذا القيد والله أعلم مرجوح. وكأن القيد المقصود بالوضع هو الوضع العربي، لأن الإنسان لو تكلم بكلام لغة أخرى بلفظ ومركب ومفيد ولكنه ليس بالوضع العربي لا تنطبق عليه أقوال النحاة. مثلا لو قال شخص مثلا: This is book، هذا كتاب، هذه حروف نطقتها ملفوظة ومركبة ومفيدة لكنها ليست بالوضع العربي، فلا تنطبق عليها أقوال النحاة. فخلاصة الأمر أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا استوفى أربعة أمور: أن يكون لفظا، أن يكون صوتا مشتملا على أحد الحروف الهجائية، هذا القيد الأول. القيد الثاني: أن يتركب من كلمتين فأكثر. القيد الثالث: أن يكون مفيدا، بمعنى أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظر لشيء. والرابع: أن يكون بالوضع العربي، أي أن تكون كلماته كلمات عربية. فما استوفى هذه الأربعة الأمور سمي كلاما، وما لم يستوفي لا يسمى كلاما. واضح إلى هنا أو في سؤال؟ طيب ننتقل الآن إلى تأليف الكلام. قال: وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد، أي أقل ما يتألف منه الكلام وما يتركب منه الكلام هو إما أن يكون لدينا اسم واسم أو فعل وفعل. لماذا هذا؟ لأن الجملة في اللغة العربية على قسمان، على قسمين، إما جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية، ولا يوجد في اللغة العربية غير هذين النوعين. الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، المبتدأ اسم والخبر اسم، فهي إما من اسمين نحو زيد قائم، زيد جملة اسمية، زيد مبتدأ وهو اسم، وقائم خبر وهو اسم، أو من فعل واسم وهو الجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل، والفاعل لابد أن يكون اسما، فلهذا لا تخلو أي جملة عربية من وجود الاسم، لأن هذه الجملة إما أن تكون جملة اسمية فستحتوي على اسمين مبتدأ وخبر، وإما أن تكون جملة فعلية فستحتوي على فعل وفاعل، والفاعل هو اسم. واضح إلى هنا؟ وقد تتعدد، قد تحتوي الجملة على ثلاثة أسماء، أربعة أسماء، هذا فقط الأقل، وقد تحتوي على فعل واسمين، تقول ضرب محمد عليا، ضرب فعل، محمد فاعل وهو اسم، عليا مفعول به وهو اسم، فقد يعني تتعدد وتكون أكثر من ذلك. إنما أقل تكوين للكلام الذي تحصل به الإفادة إما أن يكون من اسمين أو أن يكون من فعل واسم. لماذا؟ لأن الجملة على قسمين، إما جملة اسمية ففيها مبتدأ وخبر وكلاهما اسمان، وإما أن تكون جملة فعلية ففيها فعل وفاعل، والفاعل لابد أن يكون اسما. واضح إلى هنا؟ طيب قال: والكلمة قول مفرد. الآن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام إلى الكلمة، وانتبهوا هنا، قال: والكلمة قول مفرد. طيب ما الفرق بين القول واللفظ؟ مر معنا أن اللفظ هو أن يكون صوتا مشتملا على أحد الحروف الهجائية من الألف إلى الياء، سواء أفاد أو لم يفد. فلو قال شخص مثلا زيد، هذا لفظ لأنه نطق بحروف هجائية، الزاي والياء والدال. ولو عكسناها وقلنا ديز، ويسمى أيضا لفظا، لأنه ليس من شروط اللفظ أن يكون له معنى، بينما القول لا بد أن يكون له معنى، فكل قول لفظ ولا عكس. واضح؟ لأن القول هو لفظ لكنه مفيد، بينما اللفظ هو أن تتلفظ سواء أفدت أو لم تفد. فقال: في الكلمة قول، فأخرج ما كان من الألفاظ ليست لها معاني، مثل زي ما مثلنا نحن دمحة، وأيضا كلمة مثلا ديز، فهذه لا تسمى قولا. لماذا؟ لأنها فقدت شرط الإفادة، فهي ألفاظ ليست لها معاني. والشرط الثاني للكلمة قال: مفرد. وقوله مفرد، وهنا إذا فهمتم لا بأس، إذا في إشكال قولوا لي. تعريف المفرد هو، قالوا، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. ما معنى هذا الضابط؟ الآن لو قلت أنا كتاب محمد، تركب من كلمتين كتاب محمد، فلو قلت كتاب دل على جزء من معنى كتاب محمد، ولو قلت محمد دل على جزء من جملة كتاب محمد، فدل جزءه على معناه، على جزء من معناه. أقول مثلا: مسجد أم المؤمنين عائشة. فالآن إذا قلت أنا مسجد، دل على جزء من معنى مسجد أم المؤمنين عائشة، أليس كذلك؟ ولو قلت أنا أم، دل على هذا. لكن لو قلنا زيد وفصلناها، فقلنا: ما هي حروف زيد؟ الزاي والياء والدال. هل إذا قلت زاي هل تبادر إلى ذهنكم كلمة زيد؟ ما تبادرت. لو قلت أنا مثلا كلمة ميم هل دلت الآن وتبادر إلى ذهنكم مسجد؟ ما تبادر. وكذلك إذا قلت سين لن يتبادر إليكم كذلك مسجد. وكذلك إذا قلت جيم ودال فلا يدل جزءه الذي هو هذه الحروف على معناه. هذا القيد يخرج ما يسمى، ولا أدري إذا مر معكم في التحفة، ما يسمى بالتركيب الإضافي، مثل كتاب محمد كما قلت لكم. فأنا عندما أقول مثلا متممة الأجر الرومية، فعندما أقول متممة سيتبادر إلى ذهنكم متممة الأجر الرومية، دل على جزء من معناه، وكذلك الأجر الرومية. لكن عندما أقول أنا مثلا مثلا كاف لن يتبادر إلى ذهنكم كتاب. إذا قلت تاء كذلك لن يتبادر. فالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء من معناه، هذا معنى القيد. واضح وعيد؟ على جزء معناه. في قلم هنا معك؟ ما في قلم معه؟ الله يجزيك خير. هذا القول المفرد، أو لما قال مفرد أخرج المركب الإضافي الذي هو كتاب محمد المضاف والمضاف إليه. واضح وعيد؟ واضح. طيب، هذا الآن تعريف الكلمة. قلنا الكلمة قول مفرد، والقول قلنا هو اللفظ المفيد، والمفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء من معناه. وهذا التعريف سيأتي معكم بإذن الله تعالى في قطر الندى وفي شذور الذهب، كذلك حتى في الألفية. فهذا التمييز هو بين الكلمة والكلام. طيب، إلى هنا في سؤال؟ طيب، ننتقل الآن. أقسام الكلمة قال: وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب، الاسم مر معكم قبل أن نشرع في الاسم. هذا التقسيم كيف تم؟ يعني كيف علم النحاة أن الكلمة في اللغة العربية لا تخلو من هذه الثلاثة الأقسام؟ استقرأ العرب والنحاة كلام العرب، يعني النحاة قاموا بجمع المفردات العربية: مسجد، تفاح، كتاب، يذهب، يشرب، العب، اكتب، قلم. جمعوا المفردات التي تكلم بها العرب، وجدوا أن هذه المفردات لا تخلو من ثلاثة أقسام. قسم يدل إذا نطقته يدل على معنى ولكنه لا يدل على زمان. كيف؟ عندما أقول مسجد يدل على معنى ولا لا يدل؟ يدل على المعنى، المكان الذي تقام فيه الصلاة. وكذلك لو قلت أنا تفاح يدل على الفاكهة المعروفة، فهو دل على معنى ولكن لا يرتبط بذهنكم زمانا. كيف؟ فأنا عندما أقول تفاح، هل استفدتم أن هذا التفاح يكون في الماضي أو يكون في الحال؟ لا نستفيد. هذا القسم الأول. القسم الثاني يدل على معنى ولكن هذا المعنى مربوط بزمان. عندما أقول أنا كتب دل على معنى وهو الكتابة، ولكن هذا المعنى مربوط بزمن هو الزمان الماضي. وكذلك عندما أقول يستغفر، يستغفر دل على معنى وهو الاستغفار، وهذا المعنى مربوط بزمن هو الزمن الحاضر. وكذلك إذا قلت اذهب، هذا دل على معنى وهو الذهاب وارتبط بزمن وهو زمن المستقبلي أو فعل الأمر. فعندما جمع ولم يجدوا نوعا آخر، فالكلمات العربية على هذا التقسيم، فهذا دليله الاستقراء، والاستقراء معناته تتبع كلام العرب. قال وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم في اللغة هو ما دل على مسمى، كذلك في الاصطلاح نقول ما دل على مسمى ولم يرتبط بزمن، مثل ما مثلنا الآن بكلمة قلم. الآن قلم دل على مسمى وهو هذا القلم وما ارتبط بزمن. لم تستفيدوا من قول قلم أنه بالزمن الماضي أو المستقبل أو الحاضر. قال وفعل، والفعل هو ما دل على مسمى ولكنه ارتبط بأحد الأزمن الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر أو المستقبل، مثل قولي استغفر ويستغفر واستغفر، فكلها تدل على معنى الاستغفار ولكنها تختلف في الدلالة على الزمن. فقول استغفر دل على معنى وهو الزمن على الاستغفار، وأفاد أنه كان بالزمن الماضي. وقولي يستغفر دل على معنى الاستغفار ولكنه في الزمن الحاضر، وقولي استغفر دل على معنى الاستغفار ولكنه في زمن المستقبل. هذا النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الكلمة. قال القسم الثالث، قال وحرف جاء لمعنى. والحرف هو ما كلمة دلت على معنى في غيرها، كما مر معكم في التحفة، كلمة دلت على معنى في غيرها. ما معنى أنها كلمة دلت على معنى في غيرها؟ أنا سأقول لكم الآن في، ما استفدتم معنى؟ أين؟ في المسجد، في الكتاب، في الكأس، في الورقة، في الدرس، في الصباح، ما دلت على معنى. فإذا جاء أمامها غيرها أو جاء بعدها كلمة أخرى ستفيد معنى. سأقول في البيت، أقول في المسجد، فالكلمة تدل على معنى ولكن إذا انضم إليها غيرها، وهذا على عكس الاسم والفعل. فالاسم والفعل كلاهما يدل على معنى بذاته بنفسه، بينما الحرف يدل على معنى في غيره. واضح؟ طيب ندخل في علامات الاسم. قال فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفض. الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى علامات الاسم. وأول العلامات، وهذه العلامة لم تمر معكم في التحفة، هي علامة الإسناد. والإسناد هي أنفع وأفضل علامات الاسم. لماذا؟ مر معكم في التحفة علامات الاسم، حد يذكرها؟ تحفة، ما هي علامات الاسم؟ حد يعرفها؟ الخفض والتنوين دخول الألف واللام وحروف الخفض. طيب إذا أتينا إلى كلمة تاء الفاعل مثلا ضرب تو، التاء هذا اسم اتفاق، لو أتينا نطبق عليه العلامات التي أخذتموها في كتاب التحفة لن تمر علي علامة، لا نقول أنا تن بحيث أنه تنوين، ولن أقول منت أي دخل عليه حرف الجر، ولن أقول ألت أي دخلت عليه الألف واللام، وكذلك لن نخفض، لن نقول تي. فعلامة الإسناد هي العلامة الوحيدة التي تقبلها الضمائر، والضمائر أسماء. ما معنى الإسناد؟ الإسناد أن أسند شيء إلى شيء، أقول محمد قائم أسندت القيام إلى محمد، المسجد مفتوح أسندت الفتح إلى من؟ إلى المسجد. أقول قام محمد، أو مثلا ضرب محمد أسندت الضرب إلى من؟ إلى محمد. الكتاب جميل أسندت الجمال إلى من؟ إلى الكتاب. ضرب تو أسندت الضرب إلي، ضربت أسندت الضرب إليك، ضربت أسندت الضرب إليها. أقول ضربا أسندت الضرب إليهما، ضربوا أسندت الضرب إليهم. فالإسناد هي العلامة الوحيدة التي نستطيع أن نعرف بها أن الضمائر أسماء، لهذا كانت علامة الإسناد أخص علامات الاسم، وهي التي استدل بها على اسمية الضمائر. واضح الإسناد؟ وطبقوها، قل مثلا أنت الآن الكرسي مكسور، فالكرسي أسندت الكسرة إلى الكرسي. أقول مثلا الجبل عال أسندت العلو إلى الجبل، البحر كبير أسندت الكبر إلى البحر، وهكذا. وكذلك في الضمائر، أقول مثلا مثل ما مثلنا، نقول مثلا ضربنا أسندت الضرب إلى النساء إليهن، واضح. وأقول كذلك ضربتم أسندت الضرب إليكم. فهذه العلامة هي أنفع علامات التي يستدل بها على كون الكلمة اسما. طيب واضح إلى هنا؟ قال وبالخفض. الخفض مر معكم في التحفة تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها، ومعناه أن هذه بقي شيء عفوا في قوله حرف جاء لمعنى قيد، قوله لمعنى ليخرج الحروف التي ليست لمعنى مثل الحروف الهجائية. فالحروف عند أهل اللغة على قسمين، حروف مبان وحروف معان. حروف المباني هي التي تبنى منها الكلمات، تاء وياء وزاي وجيم، حروف الهجاء. وبينما حروف المعاني أي هي الحروف التي يكون لها معنى، في تدل على الظرفية، على تدل على الاستعلاء، من تدل على الابتداء، إلى تدل على الانتهاء. فالقسم الذي هو من أقسام الكلمة المقصود به حروف المعاني. طيب نرجع إلى الخفض. قال وبالخفض معناه أن الكلمة التي تكون مخفوضة لا تكون إلا اسما، أي التي تقبل الخفض، ولا يشترط في ذكر العلامات أن تكون العلامة موجودة، إنما الأصل أو الشرط أن الاسم أو أن القسم هذا يقبلها. أقول مثلا محمد، ألا أستطيع أن أقول محمد؟ أستطيع، أستطيع أو لا أستطيع؟ أستطيع. إذن هذا اسم، لماذا؟ إنها قبلت الخفض، الفعل لا يقبل الخفض أبدا. لا أستطيع أن أقول مثلا كتبي، ذهبي، شربي، لا أستطيع ذلك، لأن الفعل لا يقبل الخفض، بينما الاسم يقبل الخفض. أقول تفاحة مثلا اشتري، أو ما مثلا من تفاحة، قبلت الجر أو لم تقبلها؟ قبلتها، إذن هي اسم. كتاب قبل أو ما قبل؟ اسم. فلا يشترط في العلامات وجودها، إنما يشترط قبولها. واضح؟ أقول مثلا ثوب، لو أتى شخص قال فهذا باب، فقلنا له باب اسم، يقول لماذا قلتم هو اسم؟ ألم تقولوا أن الاسم من علاماته الخفض وباب مرفوع؟ نقول نحن قلنا من علاماته أنه يقبل الخفض وليس شرطا أن يكون مخفوضا. ألا تستطيع أن تقول باب؟ يقول نعم، قل هذه اسم. فليس العبرة بوجود العلامة، إنما الشرط أو العبرة بقبول العلامة. قال وبالخفض. طيب، هذا الخفض لا يكون إلا في الأسماء، وإذا رأيتموه في أحد الأفعال، أي أنه وجدتم الفعل مكسور، فاعرفوا أن ذلك بسبب التقاء الساكنين، أي أن الساكنان في اللغة إذا التقيا، لا يمكن في اللغة العربية أن يلتقي ساكنان. فلهذا إذا كان الفعل نهايته حرف ساكن وبعده حرف ساكن، كيف نستطيع الآن ننطق ساكنين؟ لا يمكن في اللغة العربية نطق ساكنين، فلا بد أن أحرك هذا. نقول استغفر، ساكن فعل أمر مبني على السكون، جاء بعده لفظ الجلالة أو اسم الجلالة، جاء الله. طيب الآن لفظ الجلالة مبدوء بلام ساكنة، والراء في استغفر ساكنة، فسأضطر إلى تحريكها، ولهذا أقول واستغفر الله. الآن لا يأتي شخص يقول لنا كيف أنتم قلتم أن الفعل لا يكون إلا لا يكون لا يقبل الخفض واستغفر مخفوض. نقول سبب الخفض هنا التقاء الساكنين، وهذا سيأتي معنا بالتفصيل، إنما خذوها قاعدة عندكم، الفعل لا يخفض أبدا. لا نقول في اللغة العربية فعل مكسور، نقول فعل مرفوع، فعل منصوب، وفعل مجزوم. واضح؟ طيب، انتهينا من الخفض. قال وبالتنوين. كذلك التنوين هو من علامات الأسماء، فأي كلمة قبلت التنوين هي اسم. أقول باب باب، بابا باب، محمد محمدا محمد، مسجد مسجدا مسجد، قلم قلما قلم. هذا الكلمة إذا قبلت التنوين هي اسم. لماذا؟ لأن الفعل لا يقبل التنوين، لا أقول كتب كتب كتبا، لا أستطيع. فأي كلمة قبلت التنوين هي اسم. طيب، التنوين مر معكم في التحفة تعريفه، حد يذكره؟ طيب، قال هو نون ساكنة، أخرج النون المتحركة، تلحق آخر الاسم لفظا. طيب، أصلها هو أم ما دون، هذا التنوين، لون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا، أي باللفظ، وتفارقه خطا، أي نحن لا نكتبها. ليش؟ للاستغناء عنها بتكرار الشكلة. الآن هذا محمد محمدا ومحمد، لأننا لا نكتبها نستغني عنها ونكرر الحركة التي على آخر الحرف، فمحمدا نقول محمدا ومحمد، ثم نستغني عنه. إذن هي نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا يتلفظ بها، وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة. تعريف التحفة مر معه، واضح؟ طيب، هذا خاص بالاسم، فالفعل لا ينون والحرف لا ينون، لا أقول من إلى علن، واضح؟ لا أنون لا الحرف ولا أنون الفعل، إنما الذي ينون الاسم، فأي كلمة قبلت الإسناد أو قبلت الخفض أو قلبت أو قبلت التنوين فهي اسم. قال: ودخول الألف واللام. طيب، الألف واللام إذا دخلت على الفعل أو على الاسم أو على كلمة من الكلمات فهذه علامة على أن هذه الكلمة اسم، لأن الفعل والحرف لا يقبل ال. نقول تفاحة التفاحة، باب الباب، رجل الرجل، قلم القلم، كتاب الكتاب، مثلا مسجد المسجد. فهذه الكلمات إذا قبلت ال دلت على أن هذه الكلمة اسم، والفعل لا يقبل. لا أستطيع أقول الكتب والذهب والشرب والأكل، واضح؟ الفعل لا يقبل، بينما الاسم يقبل. إذن دخول الألف واللام يدل على أن هذه الكلمة اسم. والألف واللام في بعض اللهجات العربية القديمة استبدلت بالألف أو الهمزة والميم، فيقولون أم، وهذا موجود الآن في بعض البلاد اليمنية، يستبدلون أل بأم، تسمى هذه في كتب اللغة تسمى بالطمطمانية. أي عندما أقول أنا الكتاب أقول أم كتاب، قول مثلا الكرسي أم كرسي، هي في الأصل أل، ولكن بعض اللهجات العربية القديمة قلبت اللام ميما، فإذا قالوا أم كتاب قصدهم الكتاب، وإذا كذلك قالوا مثلا أم جبل أي الجبل. فهذه الأم تدل على أنها أل. وجاء في حديث ضعيف، حديث لا يثبت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بر أم صيام فم سفر. وهذا الحديث ضعيف، والصحيح هو ليس من البر الصيام في السفر، لكن الشاهد أن هذه اللهجة معروفة عند العرب، وكذلك جاء عند بعضهم قال: ذاك حبيبي وذو يواصلني يرمي ورائي بم سهم ومسلمة، أي بالسهم والسلمة، واضح؟ فالشاهد أن هذه قد تجدون في بعض كتب اللغة تسمى بأم الحميرية، أو كذلك تسمى في كتب فقه اللغة بالطمطمانية، المقصود فيها هذه أم الحميرية، وهي كأنها أل، أي إذا رأيتموها في الأسماء فهي تدل على أن هذه الكلمة اسم، لأن الفعل لا تدخل عليه ال. قال: وحروف الخفض. حروف الخفض مرت معكم في التحفة: من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. هذا الحرف حرف الجر لأنه اسمه حرف خفض، ومر معنا أن الخفض من علامات الأسماء، فما فائدته إذا دخل على فعل إذا كان لم يخفض؟ فلا نستطيع نحن في اللغة العربية أن نقول من كتب إلى ذهب على شرب، لا نستطيع، لأن الفعل لا يقبل حروف الخفض. الذي يقبل حروف الخفض هو ماذا؟ الاسم. أقول من باب وإلى باب وعلى باب وفي باب، لأن الخفض من علامات الأسماء، فبالتالي حرف الخفض يدخل، لأنه إذا دخل سيخفض، فكيف يدخل على فعل ويخفض؟ والفعل لا يقبل الخفض، واضح؟ إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى للاسم 5 علامات: الإسناد، وقلنا هذه أنفع العلامات وبها استدل على اسمية الضمائر، وبالخفض ودخول حرف الخفض والتنوين ودخول الألف واللام. خلاصة الدرس: مر معنا الآن في الدرس الكلام وأركانه، وقلنا هو لفظ مركب مفيد بالوضع، فإذا انتفى ركن من هذه الأربع الأركان لا يسمى كلاما. ثم ذكرنا أن أقل تكوين للكلام هو إما أن يكون اسمين وهذا في الجملة الإسمية، وإما أن يكون فعل واسم وهذا في الجملة الفعلية. ثم ذكرنا تعريف الكلمة وقلنا هو قول مفرد، وقلنا أن القول هو اللفظ المفيد، فكل قول لفظ ولا عكس. وذكرنا المفرد وهو قلنا ما لا يدل جزءه على جزء معناه. ثم ذكرنا أقسام الكلمة وقلنا هي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وذكرنا علامات الاسم وقلنا هي الإسناد والتنوين ودخول الألف واللام والخفض ودخول حرف الخفض. وغدا بإذن الله تعالى سنأخذ الفعل وبقية الدرس. سؤال واضح إن شاء الله، غدا سنراجع. ها، هذا خلاف ما بين النحاة، هل يقال الألف واللام أم يقال اللام فقط أم يقال الهمزة فقط؟ والصحيح أن تقول أداة التعريف خروجا من الخلاف، لأن النحاة اختلفوا، بعضهم يقول اللام هي المعرفة وهذه الهمزة فقط نذكرها لنتوصل، لأنها ساكنة ولا أستطيع أن أنطقها فأتوا بهمزة الوصل، الدليل أنها تسقط في درج الكلام. أنا ما أقول هذا الكتاب، نقول مثلا هذا ال، تسقط الهمزة، فهذا قالوا يدل على أنها المعرف هو ال وليست الهمزة. وبعض النحاة قالوا لا هي الهمزة وليست ال، الدليل على ذلك قالوا انظروا إلى أم الحميرية استبدلوا اللام بالميم، فلو كانت ال ماذا استبدلوها بميم؟ وبعضهم قال هو مجموعها أي كلاهما الألف واللام. فخروجا من هذا الخلاف نقول أداة التعريف أل المعرفة، لأنه سيأتي معنا أن أل تدخل أحيانا على المعارف ولا تفيد تعريفا. أنا أقول مثلا الآن أقول مثلا عباس، عباس سيأتي معنا أنه معرفة ودخلت عليه أل، نقول أل عباس، فهل أفادته تعريفا؟ نقول لا، هو معرف أصلا معرفة قبل أن تدخل عليه أل، فهذه أل لا تفيدها تعريفا، فلهذا قيدوا الأفضل أن تقول أداة التعريف خروجا من الخلاف ما بين النحاة. سؤال؟